عيبك عيبك عيبك قاسي وناسي حبيبك عيبك عيبك عيبك قاسي وناسي حبيبك توعد استناك تبعد اترجاك عيبك عيبك عيبك عيبك قاسي وناسي حبيبك عيبك عيبك عيبك قاسي وناسي ولا تسافر فوق فوق الهوا وشو عيبك انك فاكر مهما تكون معاشوق تجرح ولا تسافر فوق فوق الهوا وشو الاحلام واخداك والاوهام بتجيبك الاحلام واخداك والاوهام بتجيبك توعد استناك تبعد اترك حسيبك عيبك عيبك عيبك قاسي وناسي حبيبك عيبك عيبك عيبك قاسي وناسي حبيبك هتعمل ناسي قول قول يا حبيبي حرام قلبك دايما قاسي ولا الهوى ده كلام مهما هتعمل ناسي قول يا حبيبي حرام بس كفاية غرور وارجع عند حبيبك بس كفاية غرور وارجع عند حبيبك توعد استناك تبعد اترجاك حسيبك عيبك عيبك عيبك قاسي وناسي حبيبك عيبك عيبك عيبك قاسي وناسي حبيبك توعد استناك تبعد اترجاك توعد استناك تبعد اترجاك شفت الويل بهواك غصب عني حسيبك